العاصفة شديدة والسيل جارف، ماذا عسانا أن نفعل أمام هذا التيار الشديد من التهديد؟ يا أخي هالإنترنت كله مؤامرة للتجسس على أحوال المسلمين. أين هذه الصحوة التي تتحدث عنها؟ أنا لا أرى ما تقوله عن هذه الصحوة. خلاف ما أنا عليه، لكن ماذا أفعل؟ لا أستطيع تغيير واقعي. وهذا هذه اللغة تسيطر وتسود في كثير من مجالس الصالحين، فيها ينتظر منهم أن يكون لهم دور في الإصلاح، فلا يكادون يتحدثون إلا عن اليأس يئد المشاريع والأفكار. اليأس يولد نفسية تفهم الأحداث فهما خاطئا، اليأس يؤثر على تفكير صاحبه، اليأس لا يمكن أن يصنع شيء، اليأس لا يدفع للعمل، اليأس لا يحرك ساكن، اليأس لا يثير همة، اليأس إذا اشتملت على اليأس القلوب وضاق لما به الصدر الرحيم. إذا اشتملت على اليأس القلوب وضاق لما به الصدر الرحيم. وأوطأت المكاره واطمأنت وأرست في أماكنها الخطوب. ولم تر لانكشاف الضر واجها. واستحكام اليأس طريق إلى الفرج، والتاريخ شاهد. الأمة التي استفاقت بعد أحداث الردة، الأمة التي استفاقت بعد غزو الصليبيين، الأمة التي استفاقت بعد مجازر التتار وغزوهم، قادرة بإذن الله أن تستفيق وأن تنتصر. أتاك على قنوط منك غيث يمن به اللطيف المستجيب. وكل الحادثات إذا تناهت فموصول بها الفرج القريب. صدى التقوى بالتعاون مع تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض تقدم اليأس لا يصنع شيئا. وكل الحادثات اليأس لا يصنع شيئا، محاضرة للشيخ محمد بن عبد الله الدويش. الفرج القريب وكل الحادثات. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، تسيطر على حياة كثير من المسلمين اليوم سحابة قاتمة من اليأس، ويشعر طائفة منهم أن الواقع الذي يعيشونه اليوم واقع لا مناص لهم منه ولا خلاص لهم منه، سواء كان هذا الأمر على مستوى الأفراد أو على مستوى الأمة والمجتمعات. فكثير من المسلمين يشعر أن واقعه لا يمكن أن يتفق مع ما يقتنع معه وما يرى أنه يجب أن يكون عليه، ويصل به الأمر إلى اليأس من تغيير هذا الواقع الذي يعيشه. إنك حين تدعوه وتناصحه يخبرك أنه يعلم علم اليقين أن هذا الواقع الذي يعيشه لا يرضي الله تعالى، يعلم علم اليقين أنه على خطأ، لكن قد سيطر عليه اليأس من تغيير واقعه. إنه يقول لك بلسان حاله وربما بلسان مقاله: إنني أعرف أن الحق خلاف ما أنا عليه، لكنني لا أستطيع أن أغير ما أنا عليه. والأمر يتجاوز ذلك إلى واقع الأمة وواقع المجتمع. اليوم لست بحاجة إلى أن تقنع أحداً من المسلمين بسوء واقع الأمة وسوء حالها، لكن هذا قد أدى بطائفة من المصلحين، بل طائفة من الغيورين الصادقين، إلى أن سيطر عليهم اليأس وأدركهم القنوط وشعروا أن الأمر قد خرج عن طوقهم وإرادتهم. وهذا اليأس الذي سيطر على كثير من المسلمين اليوم أدت إليه عوامل عدة. أول هذه العوامل انتشار الفساد وغربة الدين. من يتأمل واقع مجتمعات المسلمين اليوم يجد أن مظاهر الفساد قد انتشرت في حياة المسلمين، فالمنكرات الظاهرة أصبحت معلماً بارزاً وظاهراً في بلاد المسلمين، بل أصبح إنكارها تدخلاً في شؤون الآخرين، وأصبح المعروف منكراً والمنكر معروفاً في مجالات وجوانب كثيرة من حياة المسلمين، بل إن بعض المسلمين يستنكر ويستنكف ويعترض عليك حين تنكر عليه مخالفته لما شرع الله عز وجل. وامتد الأمر إلى المراجعة والمناقشة في مدى شرعية هذه الأمور، وبدأ الناس يعيدون قراءتهم للأحكام الشرعية والنصوص الشرعية لأجل أن يشعروا أو يقنعوا أنفسهم أن هذا الواقع الذي يعيشونه واقع شرعي. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حال هذا الدين بقوله: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فانتشار هذا الفساد واستمراء المنكرات وظهورها في مجتمعات المسلمين وحياتهم أدت بفئة كثيرة من المسلمين إلى اليأس من تغير الأحوال والشعور بأن هذا الفساد أصبح جزءاً لا يتجزأ من واقع المسلمين وحياتهم. العامل الثاني: اتجاه التغير وحركته. صحيح أن الواقع اليوم فيه فساد، لكن يزيد ذلك أن الاتجاه يسير إلى مزيد من الانفتاح على الفساد، ويسير إلى مزيد من الغربة. وحين يقارن مثلاً المسلم واقع مجتمعه اليوم بما كان عليه قبل 10 سنوات، يجد أن الاتجاه يتجه نحو الفساد، الاتجاه يتجه نحو التغريب، والأمة تسير نحو مزيد من التغريب. ولهذا فكأنه يقول: إنك تريد أن تعكس هذا الاتجاه وتصير ضد التيار وتسبح ضد التيار، وهذا أمر مستحيل. أمر ثالث: المتغيرات الجديدة، وهي تنذر بمستقبل لا يعلم حاله إلا الله عز وجل. في ظل عصر العولمة وعصر الانفتاح على العالم الآخر، ستزول خصوصية المجتمعات، وتزول الخصوصية التي تعيشها المجتمعات، الأسر، المجتمعات المحافظة، المجتمعات المنغلقة، المجتمعات المتدينة ستنفتح على العالم الآخر بكل ما فيه. إن مجتمعاتنا اليوم تعيش انفتاحاً على المجتمعات الأخرى، من خلال سواء التواصل المباشر من خلال السفر والاحتكاك بالمجتمعات الكافرة والمجتمعات الغربية، أو من خلال وسائل الاتصال والمواصلات. لكن هذا الانفتاح وهذا الاتصال سيصبح فيما بعد، أو بالنسبة لما يستقبل وما يتوقع، سيصبح لا شيء. فسيصبح الإنسان وهو في غرفته في قرية منعزلة ليس بينه وبين أن ينفتح على العالم بكل ما فيه، على أي ثقافة، أي ملة، أي نحلة، أي دين، يخاطب أي رجل، يتعامل مع أي مجال وباب من أبواب الشهوات أو الشبهات، ليس بينه وبين ذلك إلا مجرد ضغطة زر في الحاسب الآلي فينفتح على هذا العالم. ومع اتجاه العولمة والانفتاح ستذوب هذه الفوارق، فستصبح سيطرة المجتمعات ومحافظتها أقل مما هي عليه من ذي قبل، بل ستصبح سيطرتها محدودة في ظل هذا السيل الجارف من الغزو العالمي. إن في البعد الثقافي للعولمة وخطورته، أو في البعد الاجتماعي والذي ينادي أو أول مبادئها التحرر الاجتماعي، التحرر من القيم، من الأخلاق، من الروابط الاجتماعية. مبدأ الأسرة هذا مبدأ غير وارد في ثقافة العولمة. الأسرة يمكن أن تكون من ذكر وأنثى، الأسرة يمكن أن تكون من ذكرين، الأسرة يمكن أن تكون من أنثيين، أي إنسان حر في أن يختار نوع العلاقة ونوع الأسرة التي ينشئها، الإنسان حر في أن يتصرف ويفعل ما يشاء. هذه من المبادئ وأبسط مبادئ العولمة الجديدة التي ستكتسح بلاد ومجتمعات المسلمين. أيضاً الآثار الجانب الاقتصادي وخلفياته وآثاره، الجانب الاقتصادي سيؤذن بمزيد من الانفتاح على الشركات الأجنبية والشركات العالمية، وسيحتك المسلمون بالآخرين والمجتمعات الأخرى. لن تكون هناك قيود على حركة الأفراد، لن تكون هناك قيود على حركة السلع، وما يصاحب النشاط الاقتصادي من حركة الإعلان والدعاية، والتي لا تخلو من قيم ولا تخلو من معاني وافدة، لا تخلو من معاني تعكس ثقافة وقيم المجتمعات التي نشأت فيها، أيضاً هي الأخرى سوف تغزو مجتمعات المسلمين، المجتمعات المحافظة، المجتمعات البعيدة عن هذا العالم. آثار الوضع الاقتصادي الجديد على واقع دول العالم الإسلامي وهي تعيش في منظومة دول العالم الثالث، آثارها الاقتصادية وضعف الفرص التنافسية للمجتمعات والأفراد في ظل هذا الغزو الاقتصادي، أيضاً هذه الآثار ستولد متغيرات اجتماعية ومتغيرات ثقافية جديدة. زوال القيود على حركة الثقافة والمطبوعات وما يتعلق بها، كل هذه الأمور تؤذن بتحول وتغير جديد. ولئن عاشت مثلاً بلاد الخليج تحولاً مع اكتشاف النفط، فإنها ستعيش تحولاً لا يقارن مع عصر العولمة العصر الجديد. أقول أيضاً هذا مما يزيد اليأس عند طائفة من الناس، فالواقع فيه فساد، الاتجاه يسير نحو الفساد، المتغيرات المتوقعة في المستقبل تؤذن بفساد أوسع وأكبر. الأمر الرابع أيضاً مواقع قوة التغيير، هناك قوة التغيير في المجتمع، هناك قوة تقود المجتمع نحو الصلاح، قوة تتمثل في الاتجاهات التي تسعى لإصلاح المجتمعات والعودة بها إلى المنهج الشرعي، وهناك قوة تسير بها وتدفعها نحو التغريب، وهي قوة شتى متباينة ومختلفة في مدارسها، لكن نستطيع أن نصنفها في معسكرين: المعسكر الذي يريد أن يعيد المجتمعات إلى أصالتها، أن يعيد المجتمعات إلى منهجها الشرعي، والقوى التي تريد أن تقود المجتمعات إلى الفساد. أين موازين القوى حينما نقارن بين اتجاه وقوى الإصلاح واتجاه وقوى الفساد؟ ماذا يملك هؤلاء من الإمكانات والوسائل، وماذا يملك أولئك، وما هي الفرص المتاحة لهؤلاء والفرص المتاحة لأولئك؟ المجال، القضية ليس فيها مجال للمقارنة، وليس فيها مجال أن توازن بين هذا وذاك، ولا أن تقول أن هذا الاتجاه وهذا التيار أقوى وذاك أقوى. إن هذا الاتجاه لا يساوي شيئاً بالنسبة لهذا التيار الجارف. فرؤية مواقع قوى التغيير أيضاً تزيد هؤلاء يأساً، ويشعر أنه مع هذه المتغيرات فالقوى التي تدفع المجتمع للفساد هي قوى أكبر وأكثر ضغطاً، بينما القوى التي تشده إلى الأصالة وتريد أن تعود به الأصالة قوى ضعيفة هزيلة. الأمر الخامس: الإخفاقات، الصحوة وأمراضها. قامت الصحوة الإسلامية في وقت كان لا يتوقع الأعداء أن تقوم، قامت هذه الصحوة وقدمت خيراً للأمة، وأعادت للأمة الاعتزاز بالإسلام، أعادت للأمة الشعور بأن الإسلام يمكن أن يحكم حياة الناس اليوم المعاصرة، وأحيت العلم الشرعي، أحيت مظاهر التدين، أحيت المظاهر الشرعية حتى أصبحت ظاهرة لا ينكرها أحد، وقوة اجتماعية لا يستهان بها. لكن حين يتأمل هؤلاء في واقع الصحوة فإنهم سيجدون إخفاقات، تجارب مثلاً مرت بها الصحوة الإسلامية وأخفقت فيها، سيجدون أمراض ومشكلات، وهي أمراض لم تعد سراً اليوم، أمراض العمل الإسلامي، الخلاف، التفرق، ضآلة الوعي، كون يعني أن كثيراً مما تتعامل معه الصحوة، تعامل به الصحوة مع هذا الواقع ليس على مستوى الواقع وليس على مستوى التغيير. أقول هناك أمراض وضعف وإخفاقات مرت بها الصحوة، هذه تزيد هؤلاء يأساً وإحباطاً. هذه العوامل الخمسة حين تضيف إليها طريقة أحياناً تفكير هؤلاء، والتي دائماً تنظر إلى الجانب المظلم، تنظر إلى الجانب السيء، لغة الحديث أحيانا، الحديث الذي يعني يتألم على واقع الأمة وغالبا يكون حديثا ناقدا متشائما، هذه العوامل أدت إلى بروز ظاهرة اليأس وسيطرتها. وحين تكون يعني ظاهرة، حين يكون الشعور باليأس لدى فئة من عامة الناس الأمر يهون. حين يكون الشعور باليأس عند فئة محدودة من المسلمين الأمر يهون، لكنك تجد أن هذا اليأس يتسرب إلى فئة ممن ينتظر منهم أن يشاركوا في التغيير، فئة ينتظر منهم أن يكون لهم دور في الإصلاح، وتجد أن هذه اللغة تسيطر وتسود في كثير من مجالس الصالحين، فلا يكادون يتحدثون إلا عن الأمراض، الفساد، الانحراف، التغير الهائل المقبل. أقول هذه يعني العوامل والمتغيرات صحيحة ولا إشكال فيها، لكن النتيجة التي أدت إليها هي التي تحتاج إلى أن نناقشها في هذا اللقاء. اليأس أيها الإخوة يولد مشكلات عدة وآثار عدة. أولها أن اليأس لا يمكن أن يصنع شيئا، اليأس لا يدفع للعمل، اليأس لا يحرك ساكن، اليأس لا يثير همة، بل غاية ما يتركه على صاحبه أن يجلس ينتظر النهاية التي تنتظره. لو أن إنسانا مثلا في هذا المكان شب فيه حريق وسيطر عليه شعور تماما بأنه ليس هناك مخرج، لا يستطيع أن ينجو، فماذا يصنع؟ لن يصنع شيء، لن يفكر، لن يحتال، سيبقى فقط ينتظر الموت، سيبقى ينتظر النهاية التي تنتظره. وهكذا اليأس. إذن حين يسيطر علينا اليأس وحين نسعى نحن إلى غرس اليأس في نفوسنا وفي نفوس الآخرين من حيث نشعر أو من حيث لا نشعر، وهذا هو الأغلب، فإننا لن نصنع شيئا. أحياناً نتصور أن مزيد التألم على الواقع وأن يعني ارتفاع حدة السخط على الواقع والتضايق منه أن هذا دليل على الغيرة، وأن هذا يعني ربما يكون أكثر دافع للإصلاح. نعم، المسلم المؤمن يملك غيرة، يغار لحرمات الله، يتحرك قلبه إذا رأى المنكرات، إذا رأى الفساد، لكن أيضا هذا ينبغي أن يقف عند حد معين، فإذا تجاوز ذلك وزاد لا يمكن أن يحرك ساكنا. حتى في أبسط المواقف، خذ على سبيل المثال مثلا على مستوى منكر محدود عند شخص معين، فضلا عن قضية تتعلق بالواقع، حينما ترى شخصا مثلا يقع في منكر وتهم أن تناصحه وأنت يائس تماما من استجابته، لن تندفع إلى العمل ولن تعمل. ولو افترضنا أنك تجرأت فأتيت لتناصحه أو تنكر عليه هذا المنكر، فإنك غاية ما تقوم به وغاية ما تفعله أن تسجل موقف فقط، أن تسجل أنك اعترضت، أن تسجل أنك قلت كلمة. أما أن تعمل وأنت تنتظر التغيير فهذا لا يمكن أن يحصل مع حال اليأس. إذن فاليأس لا يصنع شيء ولا يدفع إلى العمل. ثانيا، اليأس يقضي على أي اتجاه نحو الإصلاح والتغيير. حين يفكر الإنسان بالتغيير سواء في واقعه هو أو في واقع مثلا أسرته أو في واقع أكبر، واقع المجتمع والذي يعني نأمل ونتمنى أن يحمل هذا الهم المسلمون جميعا، وأن يشعروا أنهم مسؤولون عن تغيير واقع مجتمعاتهم، وأنهم ينبغي أن يسهموا في تغيير مجتمعاتهم، وأنهم قادرون على هذا التغيير. أقول حين يسيطر اليأس على الإنسان فإنه لا يمكن أن يفكر في التغيير ولا يمكن أن ينطلق نحو التغيير. الأمر الثالث، اليائس يثبط من حوله، يثبط الآخرين. اليائس لا يقف ضرره على نفسه، إنه يثبط الآخرين، فتراه دائما يتحدث مع الآخرين ولا أمل، وأنت يعني تتعامل مع واقع محدود والسير جارف والأمر أكبر مما تتصور، فلا يعني تشغل نفسك بمثل هذا الأمر، فأشغل انشغل بخاصة نفسك، أو انتظر حتى تحصل تغيرات أو أمور أخرى غير محسوبة. واليائس يئد المشاريع والأفكار الطموحة. أحياناً تثار أفكار ومشروعات فيها نوع من الطموح، مشروعات فيها تميز، مشروعات يتوقع منها أصحابها أن تنتج وتثمر، وهذه المشروعات حين تثار في مجتمع اليائسين فإنها تؤد دائما، ودائما هؤلاء يعني ينظرون إلى جوانب الفشل في هذه المشروعات، ويتنبؤون بفشل مثل هذه المشروعات وهذه الأعمال قبل أن يتنبؤوا بنجاحها. الأمر الرابع، اليأس يولد نفسية تفهم الأحداث فهما خاطئا ويؤثر على تفكير صاحبه، فتراه يفترض مخاطر لم تقع أصلا، يتوقع ويتوهم أمور لم تقع، وتتحول الأوهام عنده إلى حقائق، وتصبح الأحلام واقعا ملموسا لدى هؤلاء. هذا على مستوى ما لم يقع، على مستوى الأحداث التي تقع هو يفهمها فهما آخر، فيفهم هذه الأحداث فهم يتفق مع نفسيته اليائسة، مع نفسيته التي سيطر عليها الوهن، تسيطر عليه دائما النظرة التآمرية، يشعر أن هذه الأحداث مؤامرة، وأنها مؤامرة ضخمة، وأنها قد حيكت خيوطها ودبرت بليل، فكل حدث يتوقع ما لم يحدث، والحدث الذي يحصل ولو كان حدثا عفويا يفهمه بصورة تتفق مع طريقة تفكيره، لأنه لا يمكن يعني الإنسان لا يمكن أن يتخلص من طريقة نظرته للأهل في نظرة الأحداث، لا يمكن أن يتخلص من طريقة تفكيره، لا ينظر إلى الأحداث كما هي، لا ينظر إليها نظرة موضوعية أو نظرة محايدة، إنما ينظر إليها من خلال نفسيته، من خلال طريقة تفكيره، من خلال، فالإنسان اليائس ينظر إليها نظرة يائس، والإنسان المتفائل ينظر إليها بروح التفاؤل، الإنسان سيء الظن ينظر إليها بنظرة الريبة، والإنسان حسن الظن ينظر إليها بنظرة أخرى، يندر أن ينظر الإنسان وأن يتعامل مع الأحداث تعاملاً موضوعياً، وأن يتعامل معها كما هي. فاليائس يتخيل ما لم يحصل، والأحداث يفهمها على خلاف ما هي عليه، ويبالغ في تصور المؤامرات وتصور أنها قد حيكت، حتى أحياناً يعني تجد أنه يعني يخرج لك بنتائج لا تتفق مع مستوى عقله وتفكيره. قبل أيام سمعت حديثا من شخص ما هو إنسان عادي، مثقف وشخص درس في بلاد الغرب، يقول لي أن الإنترنت كلها مؤامرة للتجسس على المسلمين، وكلها مؤامرة للدخول على خصوصيات المسلمين، إلى هذا الحد أو هذا المستوى من التفكير. مثل هؤلاء لا يمكن أن يعملوا، ولو عملوا عملوا بروح الفشل وروح الهزيمة، ويعني الشعور بأن بأن بأن كل صيحة يمكن أن تدور عليهم وتصبح عليهم. الأمر الخامس، أن هؤلاء اليائسين حتى الأحداث المبشرة والخيرة أيضا يفهمونها فهما يتفق مع نفسيتهم، فهو يشكك في صحة الأخبار السارة، يعني حينما يأتي خبر سار يشكك في صحته أو يهون من شأنه. إنك مثلا حين تحدث هؤلاء عن الصحوة وانتشارها فإنك تراه يهون من شأنها، ويقول لك أن هذه يعني ظاهرة محدودة وضعيفة وهزيلة وفيها أمراض وإلى آخر، فهي من حيث الحجم أقل مما تصوره، ثم هي من حيث الكيف ومن حيث المحتوى هي ضعيفة وضئيلة وأقل من أن تواجهه وإلى آخر. بل حينما تحصل مثلا أخبار سارة تجد أنه يبحث لها عن تفسير يتفق مع طريقة تفكيره، يشكك في الدوافع وراء هذه الأحداث التي حصلت، تارة مثلا يتصور أن هذا استدراج من العدو حينما يعطي مثل هذه الفرص، أن هذه مؤامرة يعني يراد من خلالها الانقضاض أو كشف صوف الأخيار إلى آخره. المهم أن هذه الروح تسيطر على أمثال هؤلاء، تسيطر عليهم فيما لم يقع من الأحداث فيتوهموا ما لم يقع، تسيطر عليهم في الأحداث السيئة فيبعدون في تفسيرها ويبالغون في تضخيمها، تسيطر عليهم حتى في الأخبار السارة فلا يسرون بها، فهم إما أن يشككوا في صحتها أو يهونوا من شأنها أو يفسروها تفسيرا على أنها مؤامرة أو على أنها أمرا يراد من خلاله سوءا وشرا. أيضا اليائس في تقويمه دائما ينظر في المشروعات والأعمال، ينظر إلى السلبيات والأخطاء ويضخم السلبيات والأخطاء، وفي المقابل يتغاضى عن الإيجابيات والمكاسب. حين يقيم أي ظاهرة تجد أن نظره دائما يتجه نحو السلبيات، يتجه نحو الأخطاء، والجهد البشري لا يمكن أن يسلم من الخطأ أبدا، الجهد البشري لا يمكن أن يسلم من الخطأ، سواء على مستوى الأفراد أنفسهم، فكل بني آدم خطاء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، والمرء لا بد أن يذنب ولا بد أن يقصر، والقصور صفة ملازمة للبشر أيا كان، وهذا لا بد أيضا أن يظهر أثره على مستوى المشروعات. المشروعات مثلا العامة هي في النهاية نتاج أعمال بشر، المؤسسات العامة هي في النهاية نتاج أعمال بشر، نتاج تفكير بشر، ولهذا هي لا تسلم من أخطاء وقصور وضعف البشر. المجتمعات أيضا هي في النهاية حينما تحللها إلى وحدتها الأولية هي مجموعة من البشر والأفراد الذين يبقى القصور يبقى الضعف أمرا ملازما لهم، ولهذا أي عمل بشري لا يخلو من القصور ولا يخلو من الضعف. وتأمل هذا في واقعك أنت وحياتك، حينما تقوم بمشروع ثم تنهيه تعود إليه بعد فترة ستجد أنك وقعت في أخطاء، حينما تكتب مثلا مقالة أو كلمة أو تكتب كتابا أو تلقي كلمة وتعود مرة أخرى فتقرأ ما كتبت أو تستمع إلى ما تحدثت عنه ستجد فيه أخطاء، ستجد فيه قصور، ستجد أنك لو عدت من جديد لتكتب أو لتنفذ هذا المشروع فإنك ستنفذه بصورة غير تلك التي قمت بها، وهذا من شأن البشر وهذا من طبيعة البشر وهذا أمر ملازم له. إذن فأي عمل بشري وأي جهد بشري لا بد أن يكون فيه قصور، لا بد أن يكون فيه سلبيات، فاليائسون دائما ينظرون لهذا الجانب المظلم، ينظر إلى جانب السلبيات ويضخمها ويتغاضى عن الإيجابيات ويهون من شأنها ويقلل من شأنها. إذن أيها الإخوة سيطرة اليأس في النهاية، اليأس يخرج لنا أفراد غير عاملين، أفراد محبطين، أفراد لا يمكن أن يصنعوا شيئا، وحين يسيطر على المجتمع فإن المجتمع سيستسلم والمجتمع لن يسعى للتغيير، وإذا لم يقتنع الأفراد بأنهم يستطيعوا أن يغيروا واقعهم، وإذا لم تقتنع المجتمعات بأنها يمكن تستطيع أن تغير واقعها، فإن التغيير الذي نريده وننتظره لا يمكن أن يحصل. كيف نتخلص من اليأس؟ أولا ينبغي أن ندرك أن اليأس مذموم، اليأس لا يأتي إلا في مقام الذنب في, في, في, في, في مستوى الناس دائما، الناس حين يتخلصون أحيانا من ضغط الواقع ومؤثراته ويفكرون تفكيرا مجردا فإنهم يرون أن وجود جذوة من الأمل والتفاؤل أمر مطلب ولا بد منه، وأنه أن يكون عند الإنسان أمل وتفاؤل ويعمل ولا ينجح خير من أن يكون يائسا ولا يصنع شيئا ولا يعمل شيئا. واليأس لم يأتي في نصوص الشرع إلا في مقام الذنب والعيب، بل حين يصل بالإنسان اليأس إلى يأسه من روح الله ورحمة الله فإن هذا من صفات الكافرين كما قال عز وجل إنه لا يأس من روح الله للقوم الكافرون، وهذا حكاه الله عز وجل على لسان يعقوب، قاله عليه السلام حين أوصى بنيه أن يبحثوا عن يوسف بعد تلك السنين الطويلة، بعد تلك السنين التي ألقوا فيها يوسف في الجب وتخيلوا أنه قد هلك ومضى، لما حصل ما حصل وافتقد ابنه الآخر قال يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، حتى قالوا له تفتأ تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين، قال إنما أشكو بثي وحزني الله وأعلم من الله ما لا تعلم. وفعلا كان الأمر كما كان يعلمه نبي الله يعقوب وكما كان حسن ظنه بالله تبارك وتعالى. أن ندرك أن اليأس لا يمكن أن يدفع للعمل. جميل أن ندرك سوء واقعنا، سواء واقعنا الشخصي أو واقع مجتمعاتنا. ومن المهم أن ندرك حجم التحديات التي تواجهنا وحجم المخاطر وحجم الانحراف الذي يصيب مجتمعاتنا، لكن ينبغي أن أن أن أن أن لا يتجاوز هذا الإدراك حده، لأنه لا يمكن أن يدفعنا للعمل، بل سيدفعنا فيما بعد للقعود والاستسلام. حين ندرك أن اليأس مذموم ولا يأتي إلا في مقام الدم والعيب، ندرك أن اليأس لا يمكن أن يدفع للعمل بل هو يدفع للقعود والتواني والكسل، سيدفعنا هذا إلى أن نتجاوز حالة اليأس التي نعيشها. أيضا من الأمور المهمة الاعتدال في النقد. مشكلة أحيانا تفكيرنا أنه تفكير متطرف، فلا نجيد إلا الإعجاب المطلق المبالغ فيه أو الذم والنقد والعيب المبالغ فيه. وهذا تراه مثلا في أقرب صورة، صورة محسوسة، حينما نتعامل مع الجانب المادي أو الواقع المادي، حينما نقوم سلعة من السلع، أي سلعة، وتسأل وتبحث عن آراء الناس فيها، تجد أنهم يتفاوتون بين من يقولك أن هذه سلعة متميزة ولا يعلى عليها ولا يقاس غيرها بها وإلى آخر، وبين من تجد أنه يذمها ذما مطلقا. فما بالك بما هو فوق مستوى الماديات فيما يتعلق بإصدار الأحكام على الظواهر الاجتماعية، إصدار الأحكام على الظواهر التربوية، إصدار الأحكام على الأفراد، على المجتمعات. في هذه الحالة تجد أن الاعتدال تقل مساحته ويزداد التطرف، سواء في هذه الزاوية أو في تلك الزاوية، وكلا طرفي قصد الأمور دميم، فكلا الطرفين دميم، التطرف هنا أو هناك أمر مذموم. النقد مطلب حتى نصحح واقعنا كأفراد، حتى نصحح واقع مجتمعاتنا، لا بد من النقد، ولا بد أن نمارس النقد نحن الذاتي حتى يؤدي دوره وثمرته، فإما أن ننتقد أنفسنا أو ينتقدنا الآخرون. لكن النقد ينبغي أيضا أن يكون بموضوعية واتزان، فحين نبالغ في النقد ويتجاوز النقد حده، فإن هذا الأمر سيؤدي إلى اليأس. جاء برجل يشرب الخمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجلد، فسبوه، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تعين الشيطان عليه. العقوبة الشرعية التي يستحقها أخذها، وهي الجلد. حينما يذمونه ويعيبونه ويلعنونه، فإن هذا سيجعل الشيطان يتسلط عليه أكثر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، يعني لا يجمع عليها بين العقوبة الشرعية وعقوبة أخرى، فليقم عليها العقوبة الشرعية التي شرعها الله عز وجل وهي الحد، لكن لا يؤنبها ويلومها ويثرب عليها. وكذلك نهاهم صلى الله عليه وسلم عن أن يلعنوا هذا الرجل الذي شرب الخمر والذي حد في الخمر، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن هذا فيه إعانة للشيطان على آخره. هذا على مستوى الأفراد. على مستوى المجتمعات، النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن مبالغة في ذلك، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكه، فأهلك الناس هو الذي يصل به الحد إلى اليأس من واقع الناس فيتهمهم بالهلاك. يقول الإمام الخطابي رحمه الله، يقول: معناه لا يزال الرجل يعيب الناس ويذكر مساويهم ويقول فسد الناس وهلكوا، ونحو ذلك، فإذا فعل ذلك فهو أهلكهم، أي أسوأ حالا منهم بما يلحقه من الإثم في عيبهم والوقيعة فيهم، وربما أداه ذلك إلى العجب بنفسه ورؤيته أنه خير منهم، والله أعلم. من الأمور المهمة أيها الإخوة التي تجعلنا نتخلص من اليأس النظر في السنن الربانية، وهذا الأمر أمر مهم. من ذلك مثلا أن ننظر أن هذا الدين جاء من عند الله تبارك وتعالى، فالله عز وجل له الخلق وله الأمر. الله تبارك وتعالى هو الذي خلق الناس، وهو عز وجل أعلم بهم، بل هو تبارك وتعالى أعلم بالناس من أنفسهم، فهو الذي خلقهم عز وجل، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وشرع الله تبارك وتعالى لهم هذا الدين، والله عز وجل لم يشرع للناس إلا ما يطيقون، لا يمكن أن يشرع للناس ويكلف الناس بما لا يطيقون، فهو الذي خلقهم تبارك وتعالى. وهذا يقودنا إلى نتيجة بدهية، أن كل ما أمرنا الله عز وجل به فهو مما نطيق فعله، وأن كل ما نهانا الله تبارك وتعالى عنه فهو مما نطيق تركه والتخلي عنه. ولو عشنا فترة فألفنا واقعا سيئا في ذوات أنفسنا، ألفنا منكرا معصية داومنا عليها وتخيلنا أنها أصبحت جزءا منا، فهذا أحيانا من, من, من, من, من كيد الشيطان وتلبيسه، وإلا فما دام الله عز وجل قد نهانا عنها وحرمها تبارك وتعالى علينا وكلفنا تبارك وتعالى بالتخلي عنها، فهذا يعني تلقائيا أننا نطيق أن نتجنبها، أن نتجنبها ابتداء، ونطيق أن نتخلى عنها حينما نقع فيها وحينما نوقعها، وقد فتح تبارك وتعالى لنا باب التوبة، وباب التوبة لا يغلق. هذا على مستوى الأفراد. على مستوى المجتمعات هناك حقيقة مهمة في هذا الدين. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن كل نبي كان يبعث إلى قومه خاص، أما النبي صلى الله عليه وسلم فبعث إلى الثقلين الجن والإنس، بعث إلى الناس عام، فهو صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، ورسالته خاتمة الرسالات، وشريعته خاتمة الشرائع، فلا نبي ولا رسالة ولا شريعة للناس بعد محمد صلى الله عليه وسلم. ومن منزلة هذه الأمة وكرامتها، الأمم السابقة كما قال صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، أما هذه الأمة فليس فيها إلا نبي واحد، لكن فيها طائفة منصورة إلى قيام الساعة. جاء هذا الدين من عند الله خير الأديان، جاءت هذه الشريعة خير الشرائع، اختص الله عز وجل بها خير رسله صلى الله عليه وسلم، واختار تبارك وتعالى لها خير الأمم هذه الأمة، الأمة الخاتمة، وجعل هذا الدين رسالة وشريعة للأمة إلى أن تقوم الساعة. ماذا يعني هذا؟ يعني هذا أن البشرية تستطيع في كل الظروف والمتغيرات منذ أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة، تستطيع أن تقيم حياتها على أساس هذا الدين، تستطيع أن تستوعب كل المتغيرات الجديدة وتقيم حياتها على هذا الدين، وإلا لما كان هذا الدين دينا خاتما، لما كانت هذه الرسالة رسالة خاتمة، لما كان هذا النبي نبيا خاتما للأنبياء لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. هذا يعني أن المسلمين قادرون أن يلتزموا بدينهم، أن يقوموا بهذه الرسالة التي حملهم الله إياها، فهم خير أمة أخرجت للناس، يأمرون بالمعروف، ينهون عن المنكر، يقودون البشرية للهداية، والأمم الأخرى هي مخاطبة أيضاً بهذه الرسالة. أقول يعني إدراك هذه القضية البدهية حينما نفكر فيها ونتمعن فيها، هذا يقودنا إلى هذه النتيجة، أن هذه الأمة، بل أن البشرية كلها يمكن أن تستقيم على هذا الدين في ظل أي متغير، في ظل أي عصر، في ظل أي ظروف تأتيها، وأن لا يمكن أبداً أن يتعارض هذا مع التقدم العلمي، التقدم التقني، مع كل المتغيرات الجديدة. بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تزال طائفته من هذه الأمة ظاهرة قائمة بالدين حتى يأتي أمر الله، وفي رواية حتى يقاتل آخرهم الدجال. صحيح أنه تمر بهم حالات ظروف مد وجزر، حالات ضعف، حالات هوان، لكن ستبقى هذه الطائفة إلى أن يقاتل آخرهم الدجال في آخر الزمان. أيضا من ما يزيل اليأس من النفوس النظر في النصوص الشرعية التي تدل على تمكين الدين وانتصار الإسلام، ومنها ما جاء في كتاب الله عز وجل من وعد الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، إن تنصروا الله ينصركم، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فهذا وعد من الله تبارك وتعالى لا بد أن يتحقق ولا بد أن يتم. والذين في قلوبهم مرض، أو الذين يسيطر عليهم ضغط الواقع أحيانا، يغيب عنهم هذه الحقائق، يغيب عنهم هذه الحقائق في وعد الله تبارك وتعالى وفيما أخبر عز وجل. فالله تبارك وتعالى قد وعد بني إسرائيل وحقق لهم ما وعد تبارك وتعالى. يقول عز وجل: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. ثم قال تبارك وتعالى في الآية التي تليها: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وانظر كيف سارت الأحداث: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. يعني بدأ الأمر من هنا، منذ أن ولد هذا الرضيع الذي سيحطم الله عز وجل على يديه عرش فرعون وسيمكن على يديه لبني إسرائيل. ولم تذكر قصة موسى بهذا التفصيل في هذه المرحلة، يعني في مرحلة ما قبل الرسالة، أكثر مما ذكرت في هذه السورة، لأنها تتحدث عن قضية التمكين وطغيان فرعون وعلوه. ثم بعد ذلك ختمت هذه السورة بطغيان قارون وعلوه، ثم كيف أهلكه الله عز وجل ومكن لبني إسرائيل. إذن فقد وعد الله تبارك وتعالى بني إسرائيل هذا الوعد. ومتى كان هذا الوعد؟ هذه الآية أتت بعد وصف الله عز وجل لحال طغيان فرعون: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. هذا الواقع لا يوصف وصفا مبالغا فيه، إنه كلام الله تبارك وتعالى، لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه، ثم يأتي هذا الوعد ويتحقق. إذن الوعد الذي تحقق لبني إسرائيل في ظل ذاك الواقع المظلم البائس لا بد أن يتحقق لهذه الأمة، وقد وعدها تبارك وتعالى. وهذه الأمة أبر وأتقى وخير قد اصطفاها الله عز وجل، فهي خير من بني إسرائيل وأعلى منزلة عند الله تبارك وتعالى، وهم خير الأمم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. في نصوص السنة أيضا نجد شواهد كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: بشر هذه الأمة بالسناء والنصر والتمكين، فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب. وأيضا ما في المسند من حديث تميم الداري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. وكان تميم يقول: قد عرفت ذلك في أهل بيتي، لقد أصاب من أسلم منهم الخير والشرف والعز، ولقد أصاب من كان منهم كافرا الذل والصغار والجزية. في هذا الحديث يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن يكون بيت في, في, في, في الأرض إلا وبلغه ودخله هذا الدين، ولن يكون هناك مكان يصله الليل والنهار إلا وسيصله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. والنصوص التي يخبر فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن النصر والتمكين نصوص كثيرة، ليس هذا مقام الإفاضة في الحديث عنها، لكن الشاهد كما قلت أن إدراك هذه النصوص مما يزيل اليأس من الإنسان، أيضا إدراك أن استحكام اليأس طريق إلى الفرج، دائما الفرج يأتي بعد شدة اليأس في, في, في عالم المادة وعالم المحسوس، الفرج يأتي بعد أحلك المواقف والصعوبات. إذا اشتملت على اليأس القلوب وضاق لما به الصدر الرحيب، وأوطأت المكاره واطمأنت وأرست في أماكنها الخطوب، ولم ترى لانكشاف الضر وجها، ولا أغنى بحيلته الأريب، أتاك على قنوط منك غيث يمن به اللطيف المستجيب، وكل الحادثات إذا تناهت فموصول بها الفرج القريب. وقال آخر: ولرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج، كملت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكان يظنها لا تفاد. أيضا الأحداث السيئة في ظاهرها قد تكون خيرا، قد يكون حدثا لا يرى منه الناس إلا الوجه السيء فيصبح خيرا والناس لا يعلمون، والله تبارك وتعالى يقول: وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ودعونا نضرب على ذلك مثالا أو أمثلة. في قصة الإفك حين قذفت عائشة رضي الله عنها بالزنا واتهمت بذلك، هل كان يدور في بالها حين سمعت هذه المقولة أن هذا الحدث سيكون خيرا لها؟ أو هل كان يدور في أحد ممن عاش الحدث ذاك الوقت أن هذا خيرا لها؟ ثم نزل قول الله تبارك وتعالى: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. وفعلا حصل هذا الأمر، فبرأها الله عز وجل من فوق سبع سماوات، وهي كانت تقول: كان شأني في نفسي أحقر من أن ينزل الله في قرآن يتلى. وكان غاية ما تأمله رضي الله عنها أن يري الله نبيه رؤيا يبرئها فيها. إذن كانت هذه الحادثة التي كانت تظنها شرا كانت خيرا لها. ومثل ذلك ما حصل لمريم حين حملت بعيسى، حتى قالت وسألت وتمنت أنها لم تولد قبل هذا الموطن فكان خيرا لها، وحملت بنبي من العزم من الرسل. في حادثة الهجرة خذ على سبيل المثال، النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بالأسباب المادية واختبأ وصاحبه في الغار ثم انصرف، فجاء رجل يتحدث وسراقة مع طائفة من قومه، فقال: رأيتها هنا سوادا أظنه محمد وصاحبه. ففطن سراقة لذلك وعلم أنه هو النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إنه فلان وفلان، يريد أن يصرف الناس عن ذلك، وأمر أهله أن يجهزوا فرسه من خلف الدار، وانصرف وركب فرسه ثم لحق النبي صلى الله عليه وسلم حتى اقترب منه، فقال أبو بكر رضي الله عنه: هذا سراقة قد رهب. فحصل ما حصل وخارت قوائم فرسه، القصة لا أحدثكم عنها تعرفونها جميعا. الشاهد يعني ما الذي حصل؟ الذي يقرأ الحدث الآن ويعيشه يضطرب، هذا رجل، هؤلاء محمد صلى الله عليه وسلم وصاحبه رجلين عزل من السلاح، اختبأوا خرجوا فروا من قومهم، وهذا رجل فارس وقد جعل لمن يأتي بأحد هذين الرجلين حياً وميتاً جائزة عظيمة، وهذا الرجل على وشك أن يظفر بها. والقضية يعني المتبادر للذهن أنه خطر محقق، ولهذا أصاب أبو بكر رضي الله عنه القلق والخوف على النبي صلى الله عليه وسلم، وحق له ذلك. أما النبي صلى الله عليه وسلم فكان ينظر بنور الله، والنبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه أعلى منزلة من أبي بكر رضي الله عنه. فخالت قوائم فرس سراقة، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لم ييأس مرة ثانية ثالثة حتى عرف سراقة أنه ممنوع، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ثم انصرف. فلما انصرف سراقة كان كل من لقيه يقول قد كفيتم ما ها هنا، يعني أي إنسان يرى سراقة قد جاء من هذا المكان ولم يجد أحدا يعلم أن هذا المكان لا يمكن أن يجد فيه النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه. فانظر كيف تحولت الصورة وانقلبت. ولهذا قال الراوي: فكان في أول النهار طالبا لهما وفي آخر النهار صادا عنه. يعني هذا الحدث الذي يبدو في أوله حدث سيء وحدث لا يتمنى أن يحصل، صار فيه الخير، فصار سراقة الذي لحقهم واقترب منهم صار هو الذي يصد الناس عنه. إذن أيها الأخوة، الأحداث التي تحصل قد يكون ظاهرها سيء، بل قد يكون فيها سوء، نعم، لكنها تنقلب بعد ذلك إلى خير، تنقلب إلى صلاح. أحياناً مثلاً بعض الناس المسلمين قد يعني يكون مسلماً مقصراً مفرطاً، لكن على الأقل يعني محافظ على على على على العبادات الظاهرة، وعلى ثم يهوي ويقع في معصية أو كبيرة من الكبائر، لا شك أن هذا شر وفساد. لكن أحياناً وقوعه في هذه المعصية قد يكون سبب في توبته، وإذا تاب تغيرت حاله وصار على حال الصالحين المتقين، فصار وقوعه في هذا الذنب خير، قد كان خيرا له، فقد وقع في هذا الذنب فتاب منه فقبل الله عز وجل توبته فتغيرت حاله من فساد إلى صلاح. أقول أيها الأخوة، الشاهد والخلاصة أن الأحداث السيئة قد تكون خيرا، الأحداث السيئة قد تكون خيرا، والمتفائلون هم أولئك الذين يبحثون في الأحداث عن البشائر والمبشرات، ليسوا هم أولئك الذين يسيطر عليهم اليأس والقنوط. حينما يأتي رجل يأتينا رجلان إلى قرية فيها فقر، قرية فيها فقر مدقع، فيها جهل، فيها تخلف، ويأتينا رجلان، رجل متشائم ورجل متفائل. الرجل المتشائم كل ما يراه في هذه القرية يزيده إحباطا، يشعر أن الأمية منتشرة فيها، فمستوى التعليم فيها لا يشجع، فيها فقر، ليس فيها بنية اقتصادية، ما فيها طرق، ما فيها إمكانات، ما فيها بيئة يمكن أن تهيئ استثمارات تحرك النشاط الاقتصادي في البلد. الناس يعانون من بطالة، يعانون من أمراض، يعانون من هذه نظرة. وكل ما يراه في البلد هو يؤيد عنده هذه الحقيقة. يأتينا شخص آخر متفائل، نعم هو يرى أن هذه القرية تعيش وضع سيء، لكن هو يتلمس الجوانب اللي ممكن أن ننطلق منها. يقول البلد فيها بطالة، لكن هذه البطالة يمكن أن نستفيد منها، يعني يمكن أن نشغل هؤلاء وأن يعمل هؤلاء ولو بأجور محدودة، وهؤلاء يمكن أن يكونوا نواة لإقامة مشروعات، يمكن أن تحيي البلد مثلا، يمكن أن يكون فيها بيئة جيدة للتعليم، يمكن أن يكون فيها بيئة. المهم أن الموقف الواحد ينظر إليه هذا الرجل على أنه سلبي، والرجل الآخر ينظر إليه على أنه إيجابي. أقول حينما نعيش روح التفاؤل فإن الأحداث التي تواجهنا، نعم نحن يعني لا نعيش في أحلام، لا نتغافل عن المخاطر، لكن إذا كنا نريد الإصلاح، نريد التغيير، فلنبحث عن الجوانب التي يمكن من خلالها أن نصلح، الجوانب التي يمكن أن نستثمرها فنستغلها. حينما تأتي الأحداث السيئة فلا تسيطر علينا النظرة إلى السلبيات، فلنبحث عن الثغرات التي نستطيع من خلالها أن ندخل إلى هذه المكان. لنفترض مثلا، واسمحوا لي على هذا التمثيل، لو جاء مثلا لص يريد أن يسرق بنك من البنوك، اللص ما يأتي وحينما يفكر يبحث عن نقطة ضعف، ما يأتي يقول والله هذه النقطة حصينة وهذه حصينة، لا، هو يبحث عن نقطة واحدة يتسلل من خلالها، فيأتي إلى هذا المبنى ويأتي من هنا، يجد أنه محصن، من هنا محصن، من هنا من هنا، فيجد ثغرة محدودة من هنا يستطيع أن يتسلل من خلالها. وين يركز؟ هالثغرة هذه كم تمثل؟ تمثل 1%، 2%. هو الآن نظرته مسلطة على هالثغرة اللي يستطيع أن يتسلل من خلالها ويحصل على ما يريد ثم يخرج، وكل العوامل الأخرى اللي هي بالنسبة له خطر يتغافل عنها، فهو يبحث إذن عن مدخل يدخل إليه وثغرة. فلماذا لا نتعامل مع الأحداث التي تواجهنا بهذه الروح؟ لماذا لا نتعامل مع هذه الأحداث بهذه الروح؟ أن نبحث عن مواطن الثغرات التي يمكن نستثمرها. التغير الهائل الذي سيواجهنا اليوم، لماذا لا نبحث عن كيفية استثماره في الإصلاح، كيفية استثماره في تغيير واقع المسلمين؟ صحيح أننا نرى أنه في مجمله شر، أننا نرى أنه في مجمله لا يؤذن بخير، وأن الأمر لو لو لو كان بأيدينا لما تمنينا أن يحصل، لكن نحن ليست مسؤوليتنا أن نبحث عن جوانب الخطورة، إنما الذي ينبغي أن نفكر فيه أن نبحث عن نقاط نتسلل من خلالها ونستثمر مثل هذه الأحداث لتكون منطلقا لإصلاح أوضاعنا، بل حتى الأوضاع السيئة يمكن أن نستثمرها للإصلاح، حتى الأفراد الذين لديهم رغبة في التغيير هم يستثمرون واقعهم السيء لينطلقوا من خلاله إلى الإصلاح. ولأضرب على ذلك مثال وإن كان بعيد لكن حتى أقرب الصورة، حين جاء بالإمام أحمد رحمه الله ليجلد في الفتنة ووضعوه في السجن مع اللصوص وقطاع الطريق، وأتوا به ليسجن، جذبه رجل فقال أتعرفني؟ قال لا، فذكر له ما هو عليه من السرقة وقطع الطريق، وقال إني جلدت كذا وكذا في السرقة، ومع ذلك لم يردني ذلك عن السرقة، وأنت تجلد على الحق فأنت أولى مني أن تثبت. هذا رجل مجرم ولا يزال مصر يعني على جريمته، لكن عنده بذرة خير، جاء لينصح الإمام أحمد أو ليثبت الإمام أحمد، يبحث عن شيء شاهد، يبحث عن شيء من واقع ينطلق به، فلا يجد إلا تاريخ فساد وتاريخ مظلم، فيستغل تاريخه في الفساد هو ليكون منطلقا ليثبت من خلاله الإمام أحمد، فيقول إذا كنت أنا وأنا على الفساد أثبت وأتحمل ما يصيبني فأنت على الحق أولى مني أن تثبت، فزاد ذلك الإمام أحمد رحمه الله تثبيتا. من الأمور المهمة قراءة التاريخ، حين نقرأ التاريخ سنجد أن الفرج دائما يأتي بعد الشدة ويأتي بعد الضيق. ها هي، ولنضرب على ذلك نماذج سريعة في قصة موسى مع بني إسرائيل. جاء موسى وقد تسلط فرعون كما قلنا قبل قليل على بني إسرائيل واستعبدهم واستذلهم، ثم حصل ما حصل فأمره الله عز وجل أن يخرج بني إسرائيل فخرجوا، فلاحقهم فرعون وقومه حتى كانوا أمام الخطر المحتمل، البحر وفرعون وراءه بالمنطق المادي، قالوا إنا لمدركون. قال موسى كلا إن معي ربي سيهدين. قمة الخطر على بني إسرائيل، قمة سوء الأوضاع هنا في يعني في السابق كان يقتل أبنائهم ويستحي نساءهم، وضع سيء، وضع فيه استعباد، لكن يعني ممكن الناس يعيشون، يعني يترك بعضهم يعيشون وباقيين، لأنه فرعون وقومه ما أرادوا أن يهلكوا بني إسرائيل. لكن الآن بنو إسرائيل محصورون هنا وليس أمامهم هنا إلا البحر وفرعون، فليس أمامهم إلا الإبادة، فقد شعروا بأن حياتهم انتهت، فحصل لهم الفرج. أوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، فأزرفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومعه أجمعين وأهلك الله فرعون. فانظر كيف أتى الفرج في شدة بعد هذه الشدة. انظر إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وخذ نماذج على ذلك. الهجرة، حادثة الهجرة، حاصر المشركون بيت النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنه صلى الله عليه وسلم لم ينم في بيته، وخرج وصاحبه إلى الغار واختفيا فيه وخرجا من طريق آخر. يعني كان المشركون قد استنفروا قواهم ليظفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وصاحبه حيا أو ميتا، وبلغ الأمر غاية الشدة والكرب. فما الذي حصل بعد الهجرة؟ حصل انفراج، أقيمت دولة، استقر المسلمون، بنوا المسجد، صلوا مطمئنين، عاشوا حياة الاطمئنان. في بعد ذلك مثلا حينما جاءت غزوة الأحزاب، غزوة الأحزاب جاءت بعد ما أصاب المسلمين ما أصابهم في غزوة أحد، وشعر المشركون أنهم ممكن أن يعني أرادوا أن يصفوا هذه الطائفة أن يقضوا عليها تماما وجيش الجيوش، وجاء الآلاف المؤلفة من الأحزاب إلى المدينة وحاصرت المدينة، اليهود من ورائهم والأحزاب من أمامهم، حتى بلغ الأمر كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروا وكان الله بما تعملون بصيرا، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. حتى كان بلغ بهم الأمر كما قال حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: من يذهب يأتيني بخبر القوم؟ فلا يذهب أحد. من يذهب يأتيني ويكون رفيقي في الجنة؟ لا يذهب أحد. ويضمن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يعود؟ فلا يذهب أحد. حتى قال: قم يا حذيفة. قال: فلم يكن لي بد من أن أقوم. كان أحدهم لا يستطيع أن يذهب لقضاء حاجته لوحده وحوصر يعني المسألة ليست حتى حرب متكافئة يمكن أن يهزموا ويقتل فيها مجموعة، لا، المسألة خطر، يمكن أن يجتاح المدينة كلها ويمكن أن يجتاح المدينة ويبدوها تماما. حتى نجم النفاق وقالوا: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قال الطائفة منهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم فرجوا. حتى وصل الحال بالمنافقين كما قال الله عز وجل: وأن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم، يعني يودوا أنهم عاشوا في البادية ولا يعلمون عن أخباركم إلا بالسؤال من الهلع والخوف الذي أصابهم. ما الذي حصل بعد أن أهلك الله الأحزاب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن نغزوهم ولا يغزوهم. انتهت، يعني بعد هذا الضيق والكرب حصل الفرج بعد ذلك، بعد غزوة الأحزاب. جاء صلح الحديبية واشترط المشركون شروطا، وكان الشرط الذي سخطه المسلمون هو لا غير العمرة، العمرة سيعودون من العام المقبل، أن من جاء من المسلمين يعيدونه. والقضية لاحظ ما هو شرط فقط، في موقف يثير العواطف، يجيء أبو جندل يرصف بقيوده فيقول أبوه: هذا أول ما أقاضيك عليه أن تعيده. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعه له، هذا الرجل دعه، فيقول: لا. فيعاد، فيقول: يا معشر المسلمين، وعاد إلى المشركين يفتنونني في ديني. يعني لاحظ هذا الموقف، الشرط أولا جاءوا يريدون العمرة فصدوا عنها وقد وعدوا بذلك، ثم جاءوا بهذا الصلح، ثم يقيدون بهذا القيد، ثم يتزامن مع هذا الموقف المؤثر يأتيهم هذا الشاب فيعاد ويعاد ويخشى الفتنة من دينه، حتى يعني فعل عمر رضي الله عنه ما فعل وحصل ما حصل. ما الذي حصل؟ كان هذا الصلح خير للمسلمين، كان هذا الصلح فتح، حتى نزل قول الله عز وجل: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، والآيات نزلت في صلح حديبية كما أخبر. ولهذا سأل عمر رضي الله عنه وسلم: أفتح هو؟ قال عليه وسلم: نعم. بل أن الشرط هذا الذي اشترطه المشركون كان هو الخير، لأن هرب أبو بصير، جاء النبي صلى الله عليه وسلم رده النبي صلى الله عليه وسلم، هرب إليه ضعفاء المسلمين وهددوا قريش، حتى جاءت قريش ترجو من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتنازل وأن يقبل هؤلاء. ثم بعد ذلك ما الذي حصل؟ لما صالح النبي صلى الله عليه وسلم المشركين وأمن شرهم، تفرغ لليهود في خيبر وقضى عليهم، وتفرغوا للمناطق الأخرى الأعراب الذين حول المدينة، وانتشر الإسلام وكان في في في أمن بينه وبين قريش، وانتشرت الدعوة للإسلام حتى صار عدد الذين دخلوا في الإسلام من صلح الحديبية إلى فتح مكة أكثر من الذين دخلوا في الإسلام منذ أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى صلح الحديبية. فانظر كيف كان هذا الصلح سبب. ثم حين نقضت قريش هذا الصلح كان سببا في فتح مكة، مات النبي صلى الله عليه وسلم وأصاب المسلمين ما أصابه، حتى ارتدت قبائل العرب حتى ما بقي إلا المدينة ومكة والطائف ومن حولهم من الصادقين المؤمنين، حتى كاد الطائف أن يشعروا باليأس والحزن. ثم فرج الله له، حتى أن خلافة أبي بكر رضي الله عنه عن سنتين وأشهر، ما انتهت خلافة أبي بكر إلا وقد أخضعت الجزيرة كلها، وعاد المرتدون إلى دولة الإسلام، وبدأت الفتوحات في بلاد فارس وفي بلاد الروم، وبدأ المسلمون يغزون فارس والروم خلال سنتين وأشهر، بعد أن كاد أن يصل بهم اليأس حين مات النبي صلى الله عليه وسلم وحين ارتدت طوائف العرب. استقرت دولة الإسلام وحصلت أحداث، يعني لعلنا يعني اختصارا للوقت أشير إلى حدثين فقط. حدث غزو الصليبيين لبيت المقدس، يقول ابن كثير رحمه الله: ثم دخلت سنة 92 و400 وفيها أخذت الفرنج بيت المقدس. قال: لما كان ضحى يوم الجمعة لسبع بقين من شعبان سنة 92 و400 أخذت الفرنج لعنهم الله بيت المقدس شرفه الله، وكانوا في نحو 1000 مقاتل، وقتلوا في وسطه أزيد من 70,000 قتيل من المسلمين، فجاسوا خلال الديار. قال فذكر نقل الحافظ ابن كثير قصيدة لأبي المظفر الأبيوردي يقول فيها: مزجنا دمانا بالدموع السواجم، فلم يبق منا عرضة للمراحم، وشر سلاح المرء دمع يريقه، إذا الحرب شبت نارها بالصوارم، فأيها بني الإسلام إن وراءكم وقائع يلحقن الذرى بالمناسم، وكيف تنام العين من أجفونها على هفوات أيقظت كل نائم، وإخوانكم بالشام يضحي مقيلهم ظهور المداكي أو بطون القشاعم، تسومهم الروم الهوان وأنتم تجرون ذيل الخفض فعل المسالم. وفيها: وبين اختلاس الطعن والضرب وقفة تظل لها الولدان شيب القوادم، وتلك حروب من يغب عن غمارها ليسلم يقرع بعدها سن نادم، سللن بأيدي المشركين قواضبا ستغمد منهم في الكلى والجماجم، يكاد لها المستجير بطيبة ينادي بأعلى الصوت يا آل هاشم، أرى أمتي لا يشرعون إلى العدا رماحهم والدين واهي الدعائم، ويجتنبون النار خوفا من الردى ولا يحسبون العار ضربة لازم، أيرضى صناديد الأعاريب بالأذى ويغضي على ذل كمات الأعاجم، فليتهم إذ لم يذودوا حمية عن الدين ظنوا غيرة بالمحارم، وإن زهدوا في الأجر إذ حمي الوغى فهلا أتوه رغبة في المغانم. هذا الشاعر كأنه يحكي واقعنا اليوم. واستولى الصليبيون على بيت المقدس وبقي في أيديهم 90 سنة، ثم بعد ذلك كتب الله النصر والتمكين للأمة وأعيد. ثم حصلت كارثة أخرى، كارثة التتار، وأنقل لكم نماذج مما ذكره الحافظ ابن كثير لعلي أختصر فيها، يعني اختصارا للوقت فقد أطلنا في الحديث. يقول: ثم دخلت سنة 56 و600 فيها أخذت التتار بغداد وقتلوا أكثر أهلها حتى الخليفة، وانقضت دولة بني العباس منها. يقول: وصل بغداد بجنوده الكثيرة الكافرة الفاجرة الظالمة الغاشمة ممن لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، فأحاطوا ببغداد من ناحيتها الغربية والشرقية، وجيوش بغداد في غاية القلة ونهاية الذلة لا يبلغون 10,000 فارس، وهم في غاية الضعف، وبقية الجيش كلهم قد صرفوا عن إقطاعاتهم حتى استعطى كثير منهم في الأسواق وأبواب المساجد،

والنصر لا يكتب لليائسين، والتغيير لا يمكن أن يتم على اليائسين. اللهم إنا نعوذ بك أن نيأس من روحك ورحمتك، إنك سميع مجيب. هذا والله. شكر الله لفضيلة الشيخ محمد بن عبد الله الدريش على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، وإلى أن ألقاكم في إصدار آخر تقبلوا تحيات صدى التقوى وتسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. به اللطيف المستجيب أتاك على قنوط منك غيث يمن، به اللطيف المستجيب وكل الحادثات إذا تناهت فموصول بها الفرج القريب، وكل الحادثات إذا تناهت فموصول بها الفرج القريب، وكل الحادثات إذا تناهت. بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 12800. إذا تناهت فموصول بها الفرج القريب.